الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعلنا ممن يبتغي بسماع هذا العلم العمل به والدعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الشروط في النكاح، وهي قسمان: صحيح واشتراط زيادة المهر أو نقد معين. الفصل: القسم الثاني فاسد. طيب، قبل القسم الثاني فرع هنا. أيوه. كمل ده فرع. أيوه. متى بانت من زوجها فلا حق لها في الشرط. نقل أبو الحارث: وإن أعطته مالا واشترطت عليها أن لا يتزوج عليها يرد عليها المال إذا تزوج، وأنه لو دفع إليها مالا على أن تتزوج بعد موته وتزوجت يرد المال إلى ورثته. فرع: متى بانت من زوجها فلا حق لها في الشرط، يعني متى طلقها زوجها ثم رجعت إليه. وما طلقها من إذا طلقت من زوجها ما لها حق في الشرط، هذا معروف، هذا بديهي. من طلقت من زوجها فلا حق لها في الشرط، لكن طلقها زوجها ثم رجعت إليه، إما طلقة رجعية، إما أن تكون طلقة من طلقة أو طلقتين ثم تزوجها بنكاح بعقد صحيح، أو طلقها فبانت منه ثلاثا فتزوجها آخر فرجعت إليه. فإذا رجعت وقد شرط عليها في الأول شرط أنك لا تلبسي كذا ولا تزوري فلانا ولا كذا، فهل يبقى الشرط بعد الطلاق والرجوع بعد ما طلقها ورجعت إليه أو لا يبقى الشرط؟ عرفنا هذه المسألة. فرع: متى بانت عن زوجها ثم تزوجها. أضيف هذا حتى يتضح: متى بانت من زوجها ثم تزوجها ثانية فلا حق لها في، هي شرطت عليه، شرطت عليه أن كل أسبوع يعطيها كذا أو كل شهر يعمل معها كذا، أو أنها من الشروط، أو أنه لا يسافر بها، فهذا شرط من حقها. فلو طلقها ثم عادت إليه ثانية هل يبقى الشرط الأول؟ قال لا، ما يبقى الشرط الأول، إن كان في شرط شرط جديد. هذه المسألة هي نفسها. ثم قال: نقل، هذه مسألة أخرى، نقل أبو الحارث عن الإمام: وإن أعطته مالا واشترطت عليه ألا يتزوج عليها. أعطته مال واشترطت عليه ألا يتزوج عليها، لها شرطها، لكن هذا شرط من حقها هي. ولو تزوج عليها يرد عليها المال ولا ما يرد؟ يرد عليها المال، المال ما استحله إلا بشرطها. لو قالت خذ هذا المال شرطك ما تتزوج عليه، فلا يجوز له أخذ المال ولم يفي بالشرط. فإن وفى بالشرط فالمال حلال له، وإن لم يفي بالشرط فيعيد هذا المال إلى زوجته. نعم. قال: يرد عليها المال إذا تزوج، وإنه لو دفع إليها مالا على أن لا تتزوج بعد موته. الشرط الأول صحيح لأن لها فيه منفعة، لكن الشرط الثاني لو شرط عليه ما يتزوج بعد موته أو هو شرط عليها، ما مصلحة ذلك؟ إيش مصلحة؟ يقول فيه أطفال. نعم، هذا الشرط ما ينفع، لا يحيط الأطفال ولا يرعاهم إلا لا، هذا الشرط يمنعها، هذه لا معنى له. وبعض الزوجات يرون من الوفاء بحق لأنهم يحبب يعني يحبون أزواجهم، فيجعل ذلك من الوفاء أنها ما تتزوج بعد، هذا خلط، هذا خطأ، المرأة إذا مات عنها زوجها تنكح تتبع السنة وتعبد الله، ولا يصح أن تلتزم هذه، ولا يصح أن يعطيها، ما لها معنى، لا مصلحة فيها على الإطلاق. فإذا أخذ مال واستفتى يقال له أعد هذا المال إلى ورثة أهل الميتة. نعم. الله أعلم، من الله أعلم خاتمة الإيمان، ثم تزوج آخر قد يكون أحسن منه، وقد لا تتزوج، لكن لا يقولنا ما تتزوج. نعم. نعم. فصل. القسم الثاني فاسد، وهو ثلاثة أنواع. أحدها ما يبطل النكاح، وهو ثلاثة أشياء. أحدها نكاح الشغار. القسم الثاني من الشروط، الشروط الفاسدة. الأول الشروط الصحيحة، الشروط الصحيحة التي يجب الوفاء بها إما من قبل الزوج أو من قبل الزوجة. والشروط الصحيحة إما أنه يلزمه الوفاء بها، فإن لم يفي بها فهي في الخيار، أو تكون هذه الشروط يلزمه الوفاء بها ولا يجوز له أن يتعدى على ذلك. في شروط جاء الشرع بمقتضاها وطلب الزوجين أن يعملا بذلك، كحسن العشرة والنفقة على الزوجة ورعاية حالها، والزوجة كذلك معاشرتها بالمعروف. ولو شرط ذلك هذا الشرط وجد أو لم يوجد، فهذه الأوصاف والمسائل لا بد منها. وفي شروط زيادة، مصلحة الزوجة أنها تبقى في هذه الدار، أو أنها ترى أطفالها اليتامى من غير هذا الزوج يكونون معها، فهذه شروط صحيحة لها مصلحة، وكذلك هو يشترط، فهذه يجب الوفاء بها، فإن لم يفي بها فهي بالخيار. أما الزوج فيملك الطلاق، إن لم تراعي الزوجة شرط فله أن يطلقها. الآن تكلم على الشروط الفاسدة. هذه الشروط إما أن تبطل العقد من أصله، تفسده فيكون النكاح غير صحيح، وأحيانا ما تبطل العقد لكن تجعل أحد العاقدين يملك الفسخ، أحد العاقدين يملك الفسخ. فالآن تكلم على هذه الشروط الفاسدة، قال هي الأول منها تدخل في ثلاثة أنواع من الأنكحة: نكاح الشغار ونكاح التحليل ونكاح المتعة. فبدأ بنكاح الشغار، اسمعوا الآن نكاح الشغار ما هو. نعم. قيل سمي به لقبحه تشبيها برفع الكلب رجله ليبول، يقال شغر الكلب إذا فعل ذلك. وقيل هو الرفع، كأن كل واحد رفع رجله للآخر عما يريد. وقيل هو البعد، كأنه بعد عن طريق الحق. وقال الشيخ تقي الدين الأظهر أنه من الخلو. هو الصحيح. لما سمي نكاح الشغار نكاح في الجاهلية، وأن الرجل يقول للرجل الآخر أنكحني وليتك وأنا أنكحك وليتي. وليتي يعني قد تكون بنته أخته من يقوم بأمرها، فيقول إذا زوجتني هذا زوجك هذا ما بيننا مهر، فهذا يسموه نكاح الشغار. لما سمي شغارا؟ الشغار شغر المكان بمعنى خلا عمن كان يسكنه ويشغله، فالشاغل إذا انتقل من هذا المكان يقال شغر المكان بمعنى فضي وخلي ممن كان فيه من قبل، هذا معنى الشغار. فإذا قالوا إنه رفع الكلب صحيح، لأن الكلب حين يبول يرفع رجله فيكون موضع الرجل شاغر فيبول في موضع رجله. فمن قال هو البعد صحيح، لأن الشغار هو الذي كان محتلا للمكان بعد عنه، فكون سميت من باب التقبيح الله أعلم، لكن سمي شغارا لأن ولي الرجل يعني يجعل الزواج خال عن المهر. المهر فرض، المهر في النكاح فرض، لا يصح نكاح دون مهر، نكاح دون مهر ما يصح. فهم جعل الزواج التزويج دون مهر، فلما خلى الزواج من المهر سمي نكاح الشغار. فإذا نكاح الشغار هو أن يخلو الزواج عن مهر، فأحد الزوجين يقول للآخر أنكحني فلانا وأنا أنكحك فلان، ما بيننا مهر، فيجعل بضعة هذه مقابل المهر. هيسمعوا الآن بعد ذلك. وقد فسره الإمام أحمد بأنه فرج بفرج، فالفروج كما لا توهب ولا تورث، فلأن لا يعاوض بضع بضع أولى، ولأن ولا يعاوض بضع بضع بضع أولى بضع ببضع، فلأن لا يعاوض بضع ببضع أولى. بارك الله فيك. ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر فلم يصح تبعتك ثوبي بمئة على أن تبيعني ثوبك بمئة. طيب، لأنه أخلى ذلك المكان من رجله، وقد فسره الإمام أحمد بأنه فرج بفرج، فخلى من المهر. اسمعوا التعليلات الأخرى. قال فالفروج كما لا توهب ولا لا تورث، كما لا توهب لا تورث، الواو هذه زايدة، فلأن لا يعارض بضع ببضع أولى. فالفروج صح، فالفروج كما لا توهب ولا تورث، فلأن لا يعارض بضع ببضع أولى. يعاوض يعاوض. ولأن لا يعاوض بضع ببضع أولى. ثم قال ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر. هذا إحدى تعليل من يقول أن الفساد في نكاح الشغار هو خلو أن الفساد في نكاح الشغار أنه قال أنكحني هذه وأنكحك هذه، فجعل بضع هذه المرأة مقابل بضع تلك المرأة، فكأنه قال إن أعطيتني فأنا أعطيك، وهو سلف بسلف، وليس هذا هو التعليل. التعليل أنه خال عن مهر، لكن هكذا قال، هذه إحدى تعليلات بعض الفقهاء. فلم يصح كبعتك ثوبي بمئة على أن تبيعني ثوبك بمئة، لأنه قال أبيعك هذا الثوب على أن تبيعني، هذا يسموه بيع وشرط. إذا شرط في البيع شرط ليس من مصلحة العاقد فهو منهي عنه. البيع والشرط قد يكون جائز، تقول أبيعك هذا أبيعك أنا أشتري منك هذا الكتاب على أن تحمله لي إلى داري، هذا بيع وشرط يجوز ذلك. لكن هنا لما قال لما شرط في البيع بيعا آخر أصبح بيعتين في بيعة، وهذا منهي عنه، أبيعك هذا على أن تبيعني كذا، فكان بيعتين في بيعة، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. ثم قال وهو اقرأ الشرح. وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما، فهذا باطل. لما قال وليته هذا العبارة أفضل مما يعبر بعض الفقهاء على أن يزوجه بنته والآخر يزوجه بنته، لأن عم من أن تكون بنت. الحمد لله، حفظك الله، يهديكم الله ويصلح بالكم. عم من أن تكون بنت أو أخت، هي القريبة أيا كانت قريبة له، فإذا جعلها مقابل المرأة الثانية إذا كانت قريبة لذلك، فلذا قال وليته أي من كان مولا عليها، كان هو من أحد الولاة عليها. نعم. فهذا باطل لما روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. ابن عمر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار كلمة بالشغار أن يزوج الرجل ابنته اختلف فيها أهل العلم ورواة الحديث، أهو من قول نافع أو من قول بعض رواة الحديث فهم هذا فذكره، أو أنه نص من ألفاظ النبوة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار، يعني هل هو مرفوع هذا هذه اللفظة هذا التفسير، هو هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، فمن قال أنه فسواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان من قول بعض الرواة فراوي الحديث أفقه الناس بمعناه، فدل على أن ذاك المعنى فهمه الصحابي أو فهمه التابعي وتوارد الناس عليه، وإن كانت جاءت أحاديث أخرى تبين أنه مرفوع، فإذا ثبت هذا التفسير فيجب المصير إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، كلمة وليس بينهما صداق جاء بها كالتعليل كأنها علة، نهى عن الشغار لأنه لما زوج فلان فلانة وفلان الآخر زوجه بفلانة ما بينهم صداق، فدل على أن ما بينهما صداق هي العلة، أو العلة جملتان أنه قال أزوجك على أن تزوجني، هذه واحدة، هذه إحدى العلل التي نهى التي من أجلها نهى صلى الله عليه وسلم الشغار، قال أنا زوجك وأنت تزوجني أو زوجك على أن تزوجني أو لا أزوجك فلانا إلا إذا زوجتني، فكأنه شرط يفهم، فكان هذا الشرط علة في تحريم هذا النوع من الزواج، والعلة في قوله صلى الله عليه وسلم ليس بينهما صداق علة ثانية، فكأنه مجموع العلتين هي التي أثرت في هذا النوع من الزواج، ليس بينهما صداق وأن أحدهما يشترط على الآخر إذا زوجه بفلانة أن يزوجه بفلانة. طيب إذا كان الشرطان، إذا كان الشرط والعلة هي سبب التحريم، فلو وجد أحدهما وفقد الآخر، وجد على أن نزوجك فلانة وأنت تزوجني بفلان والمهر بيننا كذا، فمن قال أن المجموع العلتان، أن المجموع الشرط والعلة كلاهما علتان في النهي، فيقول إما أن تكون العلتان كلاهما مؤثرتان، فلو فقدت واحدة تبقى الأخرى مؤثرة في التحريم، حتى ولو وجد مهر فالنكاح باطل، لأن الشرط موجود الذي من أجله نهى صلى الله عليه وسلم عن النكاح، ولو فقد الشرط ولو فقد المهر فكذلك النكاح باطل، ولو أصبحت أزواج ليس بينهما مهر فالنكاح فاسد من أصله، لأن أيما نكاح دون مهر فهو باطل ما يصح، في فرق بين أن يزوجه ولا يسمي مهرا، فهذه لها مهر المثلي ما سمى، لك ما قال ما في فرق بين النفي وعدم التسمية، زوجه على أنه لا مهر بينهما فهذا النكاح فاسد ما صح، حين يقول الله عز وجل قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج، بعد أن ذكر الله عز وجل في حق النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. فهذه التي وهبت نفسها دون مهر خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله عز وجل قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، فدل على أن المهر فرض، فلو نفوه لبطل النكاح. لكن إن لم يسموه ما سموا المهر، فالنكاح صحيح. ثم يجب لها مهر المثل، تعطى مهر المثل. فرق بين أن تنفي المهر وبين أن لا تذكره، واضح؟ فمن قال المجموع العلتان فأيهما ذهبت تبقى الأخرى مؤثرة فلا يصح النكاح. ومن قال أن المهر ليس بشرط كما يقوله الحنفية، يقول المهر ده مو شرط، يصح النكاح دون مهر، فهؤلاء يجيزون نكاح الشغار، يجعلون نكاح الشغار صحيح، ثم يسمى لها مهر المثل، ثم تعطى مهر المثل. وأما بقية الأئمة فيقولون النكاح باطل من أصله، النكاح باطل من أصله، هذا كان معمول به. ويعني ولا يستبعد، أنا لا أدري، لكن لا يستبعد أن يكون كذلك معمول به عند بعض الجماعات، والله أعلم. نعم اقرأ. وعن ابن عمر مرفوعا قال لا شغار في الإسلام، رواه مسلم، وروي نحوه من حديث عمران بن حصين وأنس وجابر، والنهي يدل على الفساد. لا شغار في الإسلام، يعني حين جاء الإسلام لا يجوز لا شغار، يعني مشروعا، لا شغار صحيحا، لا شغار يعمل به في الإسلام. هذا روي عن عدة أشخاص من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. والنفي لنفي الحقيقة الشرعية. والنهي يدل على الفساد. أيما نهي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على فساد المنهي عنه. ليه قالوا هذا؟ هذه قاعدة في أصول الفقه، واختلف الناس فيها هل يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد، والصحيح أنه يدل على الفساد. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا نهي، فمن صلى منفردا خلف الصف وفيه هناك فرج استطاعته أن يلتحق بها فصلاته باطلة، لأن النهي يدل على الفساد. هذه قاعدة مضطردة في جميع العبادات والمعاملات. فقال أنه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الشغار دل على فساد هذا الزواج. ثم قال والنفي لنفي الحقيقة الشرعية، لما قال صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام، قد يقال لا شغار صحيحا لغة، أو لا شغار كاملا، أو لا شغار يصلح بين الناس، يقدر هذه المحذوفات، يقال له لا، إذا جاء الشرع في نفي شيء فإنما تنفى الحقيقة الشرعية، فدل على أن هذه شرعا ليست صحيحة، على أن هذه شرعا ليست صحيحة، كما قال يعني اللهم صل عليه وسلم تسليما، ومن كان اللهم صل عليه وسلم تسليما، حديث من كان صائما فليصلي، فيه بعض الألفاظ تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النفي والنهي فتفسر بمعناها اللغوي، فيقال له لا، إذا جاء عن الشارع نفيا لشيء، إذا جاء عنه أمر فيه نفي فالنفي إنما يكون للحقيقة الشرعية. فلما قال صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام دل على أنه لا شغار مشروع يقبل يثاب عليه في هذا الدين. نعم. ويؤيده فعل الصحابة، قال أحمد روي عن عمر وزيد أنهما فرقا فيه، وصرح أبو الخطاب وجمع رواية ببطلان الشرط وصحة العقد من نصه. طيب، قال ويؤيده فعل الصحابة، يؤيده يؤيد ماذا؟ يؤيد على أن العقد فاسد، على أن النهي والسلام على أن النهي يقتضي الفساد. يؤيد هذا ما هو فعل الصحابة. إيش فعل الصحابة؟ الصحابة لما علموا أن بعض الناس تزوج صغارا فرقوا بينهم لعلمهم أن النهي يقتضي الفساد. نعم. قال أحمد. قال أحمد روي عن عمر وزيد أنهما فرقا فيه، وصرح أبو الخطاب وجمع رواية ببطلان الشرط وصحة العقد من نصه في رواية الأكرم إذا تزوجها بشرط الخيار أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح، إن أن النكاح جائز. يقول أبو الخطاب الكلوذاني يروي عن الإمام أنه جاءت رواية عن الإمام أن العقد صحيح والشرط باطل، لما قال لا بهر بينهما يقال لا هذا العقد صحيح، لعل هذه الرواية تتفق مع الحنفية. يقول هكذا قال وصحة العقد من نصه في رواية الأثرم. ما هي رواية الأثرم؟ يقول أثرم روى عن الإمام إذا تزوجها بشرط الخيار أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح، أن النكاح جائز والشرط باطل. قالت أنا أعقد عليك فإذا جاء الشهر الفلاني ما جئت بالمهر فأنت بالخيار، قال الشرط هذا باطل والنكاح صحيح، فجعلوا هذا من هذا الباب لما قال ألا مهر بينهما أخذت من هذه الرواية أن نكاح الشغار صحيح والشرط باطل، لكن النهي في الحديث صحيح والمذهب هو الأول. نعم. إذ فساد التسمية لا يوجب فساد العقد كما لو تزوجها على خمر ونحو، فعلى هذا يجب مهر المثل. إذا تزوجها على خمر ولا خنزير ولا شيء فاسد وأعطاها مهرا، إن يعلم أن هذا ليس بمال فالنكاح باطل، وإن لم يعلم ما يدري أن الخمر هذا ما يصح أن تكون كذا، ما يعرف أنها محرمة، فجعل لها في النكاح مهرا وهو الخمر، فهذا قد يصحح النكاح ويخبر أنه تعطى مهر المثل، تعطى مهر المثل. نعم. فإن سموا مهرا مستقلا غير قليل حيلة صح نص عليه. فإن سموا مهرا مستقلا غير قليل حيلة أي صح، اتفقوا وقالوا يا فلان أزوجك فلانة وأنت على أن تزوجني فلان وبيننا مهر، ما هو قليل، لأن القليل اكتشف أنه قصد الهروب من المهر، وجعلوا المهر مبلغ كبير، وقصد بذلك أن أحدهما ما يزوج هذه إلا إذا زوجه الثانية بفلان، قال هذه صحة، لأن الحيلة أمر خفي، هذه المقاصد في القلوب ما يطلع عليها، لكن الظاهر لما جعل مهرا بينهما انتفى المانع، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار على أنه لا صداق بينهما، فهؤلاء جعلوا صداق بينهم. لكن لو كان المهر قليل، عادة هذه ليس مهر مثلها، يعلم أن ما قصد بالمهر دفع ألسنة الناس والدخول في هذا الأمر المحرم، ويقال لا يجوز، هذا معنى قولهم. واضح هذا؟ نعم. عد العبارة. فإن سموا مهرا مستقلا غير قليل حيلة صح نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب بحديث ابن عمر إذ التفسير إن كان من النبي صلى الله عليه وسلم فظاهر. إذ التفسير، تفسير ماذا؟ تفسير الشغار، وهو أن إن كان التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم فظاهر، وإن كان من رواة الحديث وكذلك لا يقول شيئا إلا وقد فهم معناه أنه مقصود منه، أن هذا المعنى مقصود من لفظه صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن كان من نافع فهو راوي الحديث وقد فسره بما لا يخالف ظاهره فيقع، وقيل يصح بمهر المثل، وقال الخرقي وأبو بكر في الخلاف وحكاه في الجامع رواية أنه لا يصح، لما روى عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن بن وأنكحه عبد الرحمن ابنته وقد كان جعل صداقا فكتب معاوية إلى مروان. صاحب العراق في طرح التثريب يقول وقد كان جعل صداقا, هذه الرواية هي الصحيحة, جعل صداقا وقد كان جعل صداقا, أي أن ذاك الزواج فلان يزوج ابنته, ذاك الفعل منهما أن فلان يزوج ابنته والثاني يزوج ابنته, هذا الفعل جعل هو الصداق. ما هي صداق هذه البنت التي زوجت لفلانة؟ صداقها أنه يزوجني بفلانة, وكذلك فلان صداقه أن يزوجه هذه بفلانة. وقال وقد كان جعل أي ذلك الفعل. نعم, وقد كان جعل صداقا فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما, وقال هذا الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم, رواه أحمد وأبو داود. هذا جاء به ليبين أن الصحابة والتابعون فرقوا بين من نكح على شغار